بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وكذا لو كان بدل الذكر أنثى فإنها تصح من 12 أيضا، فيكون للأنثى 7 وللأنثى 5. أولا لابد من بيان القاعدة في بيان ميراث الخنثى. القاعدة في ميراث الخنثى، أولا القاعدة في ميراث الخنثى، ذكرنا في الدرس السابق أو في الدروس السابقة أن ميراث الخنثى ما هو؟ أن الخنثى تأخذ نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى. ميراث الخنثى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى. هذه هي القاعدة التي نعمل على طبقها. الأمر الثاني الذي نود أن نبينه أنه إذا اجتمع في الفريضة، يعني إذا كان في الفريضة خنثى، فتارة يفرض الخنثى ذكرا وتارة يفرض أنثى، ويفرض الخنثى تارة ذكرا وتارة أنثى. فهمنا هذا الآن؟ هذه واضحة ما فيها إشكال. طيب الآن نبحث فيما إذا كان إذا مات ميت، هذا ترك الميت أنثى خنثى، هذه فرض المسألة. فأول شيء ماذا نفعل حتى نعرف الخنثى؟ نفرضها ماذا؟ الخنثى لها فرضان، يعني نفرضها ذكر بنت حتى لا يشتبه عليك شنو معنى الأنثى. بدل ما نقول ذكر ولد حتى لا يشتبه أيضا عليك، ولد وأنثى بنت. وهيك الآن نحن على فرض، إذا فرضنا هذه، إذا فرضنا أولا يعني الطريقة التي نعمل عليها كده هنا، إذا فرضنا أنها أنثى، الخنثى أن الخنثى بنتا بنت، إذا فرضنا أن الخنثى بنت، وهيك معناه صار عندنا الفريضة من شو؟ فالفريضة من فعندنا بنتا، وهيك فيصير الوارث، الوارث يعني الوراثة الذين يرثون كم؟ بنتين، وهيك وبنتين. طيب يقسم المال بينهما بالسوية، يعني شو بالسوية؟ مناصفة، نصف هنا ونصف هنا. طيب إذا فرضناها ذكرا، إذا فرضنا أن الخنثى ذكرا، وهيك بس إيه؟ ذكر، فيصير الوارث ذكرا وبنتا، وهيك وللذكر شو؟ مثل حظ الأنثيين. الآن هذه واضحة. طيب الآن نأتي فيما إذا فرضنا أنها أنثى، فكم تستحق الأنثى؟ نصف، مو هيك؟ ها؟ فهنا نصف مخرجها كان 2، مخرج النصف، مو هيك؟ 2. نحن ماذا ذكرنا في الدرس السابق؟ ذكرنا في الدرس السابق إذا فرضناها أنثى، إذا لاحظتم الفرض الثاني أول مرة ماذا قال؟ قال فتفرضهما ذكرين فتطلب مالا له نصف ولنصفه نصف وهو 4، هذا واحد. ثم تفرضهما ذكرا وأنثى. الآن شوف ذكر وأنثى، إذا فرضناها ذكر، ذكر وأنثى معناه ماذا نطلب مال؟ شو يكون؟ له ثلث، ها؟ ولثلثه نصف. لماذا لثلثه نصف؟ لأنها تأخذ فنفرض الآن مال، فنفرض مالا له ثلث ولثلثه نصف، له على ثلث لأنه ذكر وأنثى. الذكر مو مثل حظ الأنثيين، ها؟ ها؟ فمعناه له سهمان وللبنت سهم، معناه صار 3 أسهم، مو هكذا؟ 3 أسهم معناه 3 أثلاث، وهي تستحق نصف الثلث يعني. فعلى تقدير، فمعناه أن الفريضة، نضرب الآن 3 ضرب 4 لأنه هاي مخرج النصف، أقل عدد له نصف وأقل عدد الآن هنا هذا مو حتى تعرفها، أقل عدد له نصف ولنصفه نصف، كم هو 4. فماذا نفعل؟ عندنا هنا 3، نضرب، فنضرب، شوف هذا يسمى مخرج السهام الفريضة. الآن نأتي نضرب اللي هو 4، مو هنا المال بالنصف، أقل عدد له نصف، ما هو أقل عدد؟ أقل عدد له نصف، أي هو من الأعداد، ولنصفه نصف هو 4، أقل عدد له نصف ولنصفه نصف هو 4، هو 4. فعندنا مخرج الفريضة 4، وهنا مخرج الفريضة هذه 3، ها؟ لو ثلث ولثلث هو 6، هم ما يخالف، هم 6. نأخذ الآن النصف، مو هيك؟ نأخذ نصف هذا، يعني إما نضرب هذا في هذا في 6، أو نضربه من هذا، مخرجه شو ونصفه شو؟ 3، وثلثه ونصفه اللي هو نصفه كم؟ 3، ثلثه كم؟ 2. طيب الآن نصف 6 3، ثلثه 2. أما أن نضرب هذا في هذا، وإما أن نضرب هذا في هذا، شو يكون الناتج على كلا التقديرين؟ 12. خلينا ناخذ 3 ضرب 4 يساوي 12. ها الآن إذا فرضناها بنتا، مو نرجع الخنثى نفرضها بنت، كم إذا كانت فريضة من بنتين؟ كم مناسبة معناه لها نصف 6، 12 نصفها للخنثى على فرض شوف انها انثى او بنت، بنت على فرض انها بنت مو تقتسم، لانه المشاركة من، لان مشاركتها من، لان مشاركة مشاركتها من بنت، فصارت الفئين من بنتين مو هنا، فمعناه لها نصف مو هيك، هذا فلها نصف، النصف يعني كيف على فرض مشاركتها، لان مشاركتها بنت كم، ست، نصفها ست مو هيك، النصف ست، وعلى فرض انها ذكر مو نفرضها مره ذكر ومره انثى، وعلى فرض انها ذكر يعني قد تاخذ من 12 ثمانية، على فرض انها ذكر فتأخذ ثمان. طيب الان ماذا نفعل؟ نجمع ثمانية زائدا اربعة زائدا ستة، نجمع النصيبين، نصيبها في فرض على كلا التقدير، نجمع ثمانية زائدا ستة كم يصير المجموع؟ 14. على شنو؟ على هذا مجموع شو؟ على فرض انها انثى، وعلى فرض انها ذكر مو هيك؟ طيب اذا كان على فرض انها انثى على فرض مجموعها 14، نحن ماذا كنا ناتي الى هذه القاعده؟ الخنثى ماذا تاخذ؟ نصف ال 14 كام؟ ونصفها 7 للخنثى و5، اجمع 5 زائد 7 يصير 12، فهمت الان؟ شفت؟ نجمع على كلا التقديرين الناتج، كلا الناتجين على كلا التقديرين، ها؟ مع لأنها تأخذ نصف، هاي الآن عرفنا أنها على تقدير كونها بنت، كونها أنثى تأخذ 6، ها؟ وعلى فرض أنها ذكر تأخذ 8، والمفروض أنها تأخذ نصف، المفروض أنها تأخذ نصف، النصف شلون يعني؟ نصف الستة هو 3، نصف الثمانية هو 4، شو بضع اجمعها 4 زائد 3 قد يصير؟ 7، 7 من ايش؟ 7 من 12، نحن ماذا فعلنا؟ جمعنا 8 زائد 6 صار جد 14، قسمناها الى نصفين 7 من 12، ها 7 من 12 مو من 14، 7 من 12 للخنثى، الباقي كم من 12؟ الباقي 5 فهو للأنثى، خلاص هذا هو النصيب، هكذا يوسف. الآن نأتي إلى فرض آخر من فروض هذه المسألة، الآن فهمت إن شاء الله؟ نفس المسألة ذكرناها في الدرس السابق، هاي إعادة يعني، خاصة على الفرض الثاني، الفرض الثاني هو نفس هذا الفرض. الفرض الثاني هو نفس هذا الفرض ذكرناه في الدرس السابق. وكذا لو كان بدل الذكر أنثى، يعني لو كان المجتمع مع الخنثى أنثى، لو كان المجتمع يعني ميت يخلف أنثى وخنثى، يترك أنثى وخنثى، فلا يحدث حال على الخنثى، مرة نفرضها ماذا؟ نفرضها ولدا، ومرة أخرى نفرضها بنتا، على كلا التقديرين انطلع نصيبها وهي ذكر، وانطلع نصيبها وهي أنثى، ثم بعد ذلك نقسم الناتج، مقسمة على اثنين، المجموع مجموع النصيبين، مجموع الفرضين، مجموع التقديرين، مجموع الاحتمالين. هذا اللي هو هذا احتمال كونها ذكر واحتمال كونها انثى، الناتج نجمعه نقسمه. او ان شئت تأتي مباشرة هنا، لانه هذه اسلم طريقة، او ان شئت مباشرة متقول ستة هي تستحق ماذا؟ هي تستحق نصف النصيب، فنصفها ثلاثة، وهنا ثمانية هي تستحق نصف نصيب الذكر أربعة، تجمع أربعة زائد ثلاثة يصير المجموع سبعة، سبعة من 12، يعني نفس العملية نحن نتبع نفس الطريقة. نعم. وكذا لو كان بدل الذكر نفس الكلام، نفس الكلام على الفضل الذي ذكرناه، بدل الذكر أنثى فإنها تصح، يعني الفريضة، الفريضة تصح من 12، تصح من 12 أيضا، فيكون للخمسة سبعة. من أين عرفنا للخمسة سبعة؟ من بعد ما جمعنا، من بعد ما جمعنا النصيبين أو الفرضين على كلا التقديرين، المجموع منهما نقسمه إلى سبعة، نقسمه إلى اثنين إلى نصفين، فيحصل لها سبعة من الناتج من أصل الفريضة، سبعة من 12 اللي هي أصل الفريضة، هذا أصل الفريضة. نعم. أحسن. أين نو؟ إحنا على كلا التقديرين فرضناها مرة ذكرا ومرة أنثى. بدل الذكر أنثى فإنها تصح من 12، فيكون للخنثى سبعة، سبعة من إيش؟ سبعة من 12، سبعة من 12، 12 ما هي أصل الفريضة 12؟ من أين طلعنا أصل الفريضة 12؟ اللي هو ناتج ضرب شو؟ مخرج هذا ثلاثة ضرب كم؟ أربعة، اللي هو مخرج الفريضة ثلاثة ضرب أربعة، صار المجموع عندنا 12. وللأنثى خمسة، ليش؟ لأنها دائما ماذا تأخذ؟ لأن ليش يصير المجموع يصير المجموع مثلا سبعة؟ ليش مجموعها سبعة؟ أحسن، لأنها تأخذ نصف استحقاق الذكر ونصف استحقاق الأنثى، لأن الخنثى شوف هذا أقرأنا ميراث الخنثى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى، معنى هذا ما نصف الاستحقاق، نصف استحقاق الذكر ونصف استحقاق الأنثى، يصير المجموع هذا. للأنثى خمسة، ولو كان مع الخنثى ابن وبنت. الآن انتهينا من هنا. ابن وبنت. خلينا نشوف القاعدة، نفس القاعدة نتركها. ميت ترك الميت، شوف ماذا ترك؟ ولدا، هذا واحد، بنتا، هذا اثنين، ثلاثة، خنثى، هذا ثلاثة. الخنثى ماذا نفعل؟ الخنثى نفرضها ذكر أنثى، هذا نفس الكلام، فهمتم الآن؟ فلا يخلو الحال إما أن نفرضها ذكرا وإما أن نفرضها أنثى. طيب إذا فرضناها ذكر أنثى خنثى، الخنثى ماذا نفرضها؟ ذكرا ذكر أنثى، هذا فرض. إذا فرضنا نشوف، إذا فرضنا أولا، إذا فرضنا الخنثى ذكرا يصير، يصير الوارث ذكرين وأنثى. ليش ذكرين وأنثى؟ لأنه ماذا؟ ذكر ذكر أنثى. ويقسم المال بينهم أخماسا، لأنه سهمين لكل ذكر سهمين. فلكل ذكاء الآن ولكل ذكر سهمان وللأنثى سهم واحد. المجموع كم؟ 5. 2. إذا فرضناه أنثى شو يصير المجموع؟ يصير الوارث أنثيين وذكر. كم يصير؟ لكل أنثى سهم وللذكر سهمان. المجموع كم؟ هذا شيء يسموه مخرج الفريق. مخرج الفريق هذا واضح الآن؟ ناسي على أول شيء. نقول بين الخمسة هذان العددان في توافق بينهما بالنصف مثل الستة والأربعة؟ لا توافق بينهما بالنصف، يعني ينقسمان كلاهما بالنصف مثل الستة والأربعة. ها؟ الستة تنقسم إلى الاثنين والأربعة تنقسم إلى الاثنين، بينهما توافق بالنصف. هنا هل بينهما توافق بالنصف؟ ها؟ ليس بينهما، فهما عددان متباينان. العددان المتباينان شو معناهما؟ العددان المتباينان، العددان المتباينان لو نقصت الأقل من الأكثر يفنى فيه، يعني مرة أو مرارا يبقى منه من الأكبر واحد، يعني لازم يزود واحد. الآن لو نقصت الأربعة من خمسة قد يبقى؟ كم يبقى؟ واحد. فإذا العددان متباينان وبين المخرجين تباين، وبين المخرجين تباين. وحتى نعرف ما هو التباين نذكر هذه القاعدة، والمتباينان والعددان المتباينان هما إذا أسقط الأقل من الأكثر مرة أو مرارا بقي واحد. الآن إذا أسقطت الأربعة من الخمسة قد يبقى؟ إذا نقصت هاي العددان المتباينان هنا بين المخرجين تباين. دائما تنظر الى الاعداد، اذا كان بينهما تباين هذه الطريقة تعمل، اذا كان بينهما توافق بالنصف مخرج النصف اقل عدد اللي هو 2. فهم الان كيف بقي واحد؟ شو نقص اربعة خمسة؟ شو نقص اربعة كم يبقى؟ واحد. شوف إذا أسقطت الأربعة من الخمسة مثل 13 والاثنين، مو 13 والاثنين، شوف قد يبقى منها؟ يبقى واحد. دائما هاي الأعداد متباينة. الآن ما هي الطريقة؟ إذا كان المخرجان متباينين ماذا نفعل؟ فنضرب أحدهما في الآخر. شوفوا يعني ماذا نفعل؟ أربعة ضرب خمسة شو يكون النتيجة؟ 20. أربعة ضرب خمسة 20. الآن هل يمكن قسمة هذه 20 على كلا الفرضين؟ على فرض كون الخنثى ذكرا وعلى فرض كونها انثى؟ لا يمكن. شوف لا يمكن، أنا أقول لك ليش لا يمكن، لأنها على لو فرضنا هذا كره الآن، فلو فرضنا فعلى فرض كون الخنثى ذكرا، شو يكون النتيجة؟ يعني شوف يصير عندنا شوف ذكران وأنثى، يعني ايش قد يصير؟ يعني لكل ذكر 8، ها فيكون فلكل ذكر 8 وهات وللأنثى يعني فلكل ذكر 8 زائدا 8 كم يصير؟ 16. قد يبقى الباقي 4 للأنثى. انتبه. وعلى فرض كونها أنثى كم تأخذ؟ خمسة، لأن الذكر ما بقى له نصيب، لأنه للذكر واحد، ذكر واحد يكون له 10، ولكل أنثى 5، فمعناه ما بقى وعلى 5، مو هيك؟ 5 لها و5 للأخرى للأنثى الأخرى، صار المجموع كم؟ 10. الآن نجمع، احنا ما يهمنا هذا. الآن مجموع النصيبين، لا مو زائد 16 زائد 8 على فرض كونها أنثى 5، على فرض كونها ذكرا كم؟ 8. نجمعهما مو حتى نعطيها نصف، مو هي ماذا تستحق هذه المساعدة الثانية؟ مو نصف حصة الذكر، نصف استحقاق الذكر ونصف استحقاق الأنثى. هي مو أنثى حقيقة، نحن ذكرنا هي ليست أنثى حقيقة، فهي تستحق نصف استحقاق الأنثى، وليست ذكرا حقيقة فتستحق نصف استحقاق الذكر. طيب هنا نصف استحقاق الذكر معناه كم؟ معناه هي 4، مهات لازم هكذا يكون. ونصف استحقاق الأنثى معناها 2.5، هاي مشكلة. فلا بد ماذا نفعل؟ فما يخرج هنا عدد صحيح، فماذا نفعل؟ نجمع 5 8، فنجمع 8 على فرض كونها ذكرا، 8 زائدا 5 يساوي كم؟ هل تنقسم الى عدد صحيح؟ هل تنقسم نصفين؟ لا تنقسم بدون كسرها، لا تنقسم. فلا يمكن القسمة الى عدد صحيح. طيب ما هو العلاج؟ العلاج لابد ان نضرب باثنين، نضرب 20، فلا بد من ضرب الناتج من الفريضتين، ناتج مخرج الاصلين الفريضتين في كم؟ 2. لابد من ضربها في 2 ضرب 20 كم يصير؟ 40. 2 ضرب 20 يساوي 40. 40 للذكر كم منها؟ 40 لا 18 يعطى 18 منها للذكر. انتبه. وللأنثى والخنثى 13. اجمع 40 بالضبط. شو هذا؟ اجمع يعطى هذا، هذا تقسيمها. ثلاثة عشر مجموع نصف النصيبين، لا مجموع نصف النصيبين، نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى. ما هو هنا ماذا طلعنا؟ نصف مجموع نصيبين يصير. معها شبيك؟ شو معها؟ زائدا 9 27 زائدا 13 40. شو طلعت 40؟ يعني هي يحتاج الى حساب. 18 زائد 9 8 زائد 9 كم؟ 17. 7 واحد بليات، هذا صار 27. 27 زائد 13، 3 زائد 7 زائد 3 10. 0 واحد بليات، 2 زائد 1 3 واحد بليات 40. مجموع 40. هذا واضح يعني، ما يحتاج لها الى واحد. فاذا بناء على هذا حتى نستخرج العدد الصحيح لابد من اجراء هذه العملية، فيعطى بهذه الكيفية. انتبه الان، ولو كان مع الخنثى ابن وبنت، يعني ابن وبنت لمن؟ للميت. ترك الميت ذكر ذكرا وانثى زائدا خنثى. الخنثى ماذا نفرضها؟ اما ذكرا واما انثى، كلا الفرضين نفرضها مرة ذكرا ونفرضها مرة انثى. فنعمل هذه العملية على كلا التقديرين، على كلا الفرضين، على فرض كونها ذكرا وعلى فرض كونها انثى، نعمل هذه العملية. فاذا فرضت ذكرين وبنت، او فرضت ذكرين وبنتين، يعني شو اذا فرضت ذكرين وبنتين؟ يعني اذا فرضت الخنثى ذكرا، فشي يكون عندنا؟ شو تصير الفريضة من ايش؟ ها، من ذكرين وانثى. من ذكرين وانثى لكل ذكر سهم، سهمان، لكل ذكر سهمان، سهمان وسهمان 4 زائدا سهم الانثى كم صار؟ 5. هذا صار 5. ولذلك ماذا يقول؟ فاذا فرضت ذكرين، يعني متى تفرض ذكرين؟ فيما اذا فرضت الخنثى ذكرا. اذا فرضت الخنثى ذكرا صار عندك ذكرين وبنتا، كان المال اخماسا. كان المال اخماسا. شايف شلون الان؟ 5 يعني، لانه لكل ذكر سهمان، سهمان وسهمان 4، يبقى سهم واحد وهو للأنثى، المجموع 5 سهم، 5 سهم. فإذا فرضت ذكرين وبنتا كان المال أخماسا. وإذا فرضت ذكرا وبنتين، يعني شو إذا فرضته ماذا؟ أنثى. صارت شو صارت؟ صار عندنا أنثيين، بنتان، بنتين وذكران. لكل بنت سهم وللذكر كم سهمان، صار كم المجموع؟ 4. فصار المجموع 4 أرباعا، هذا يقسم 4. وإذا فرضت ذكرا وبنتين كان 4، كان المال 4. يعني من أين؟ إذن هذا أخماسا من 5 وأرباعا من 4. بين العددين تباين أم لا؟ هذا العددان بين المخرجين، بين العددين تباين. إذا كان العددان متباينين ماذا يضرب؟ أحدهما في الآخر، يطلع النتيجة الحاصل كم؟ النتيجة 20. النتيجة 20. الآن نريد أن نعطيها سهم الذكر، وبعد أن نعطيها سهم الذكر نعطيه ماذا؟ سهم الأنثى، حتى نعرف يعني نصيبه كم من 20. ما ممكن، ما ممكن، لأنه إذا جمعنا مجموع النصيبين يكون 13 ما ممكن ان يقسم على 2 قسمة صحيحة ما ممكن، فلا بد من ضرب المرتفع او الناتج اللي هو 20 ب2 نضربه ب2 يطلع عنه، لانه 2 اقل عدد، فتضرب 4 في 5. ليش تضرب اها؟ تضرب مخرج الاقل 4 هذا في 5 مخرج ماذا؟ مخرج الاكثر. ليش؟ لان بين العددين تباين. الضرب لماذا؟ لان بين العددين تباين، فتضربه، فتضرب 4 في 5، الحاصل النتيجة كم؟ 20. يكون فهنا يكون 20، يكون الحاصل 20، لكن لا يقوم لحاصل الخمسة نصف. يعني كيف لا يكون؟ من اين انت عرفت لا يكون لحاصل الخمسة نصف صحيح؟ كيف؟ لانه الان على فرض انها، على فرض كون الخمسة ذكرا عندما صار ذكرا ها وانثى، لكل واحد كم من الذكر؟ مو سهمان ها؟ فمعناها 20 بها كم سهم؟ مو 5؟ طيب معناها شلون شو نسوي؟ 8 للذكر الاول، 8 للخمسة الذي فرضناه ذكرا، واربعة التي هي نصف الثمانية، لانه للذكر مثل حظ الانثيين اللي هو كم؟ للانثى. طيب هذا اذا اول شيء ما يستحقه الخمسة على فرض كونه ذكرا كم يستحق؟ كم يستحق؟ 8 من 20. طيب على فرض كونه انثى، اذا فرضنا الخمسة انثى كم تستحق من ال20؟ كم تستحق؟ 5. لكنه عندنا انثيان او بنتان وذكر، الذكر له نصف والبنتان كل واحد منهما 5. طيب الان نجمع 5 زائدا 8 كم يصير المجموع؟ 13. هذا مجموع حشوف، مجموع نصيبها على كلا التقديرين، على تقدير كونها ذكرا وعلى تقدير كونها انثى. ونحن قلنا ماذا؟ الخنثى كم نصيبها؟ نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الانثى، فلا بد ان ينقسم الى نصفين، لا بد ان ينقسم العدد الى نصفين. ال 13 هل يمكن قسمته الى نصفين حقيقيين؟ لا يمكن قسمه العدد 13 الى عدد صحيح، لا ينقسم الى قسمين متساويين بدون كسر، لا. فلا بد اذن من ماذا؟ من انتهاج طريقة اخرى، وهي نأخذ النصف اللي هو اقل مخرج للنصف هو 2، فنضرب الناتج 20 ب2 يكون 40، المجموع 40. يعطى للذكر 18 ويعطى للبنت 9 ويعطى للخمسة 13. ايه مو للذكر مثل حظ الانثيين 9. ايه حق مو الباقي، الباقي كم؟ الباقي 13. اذا اعطيت الذكر 18 نصفها نصف 18 9 لمن؟ للانثى. ما تبقى كم؟ 13. كيف 13؟ يجمعها 27 نقصها من 40 يبقى 13 هي لمن؟ للخمسة. نعم. فتضرب مخرج النصف، لا عفوا، يكون 20 لكن لا يقوم لحاصل الخمسة نصف، يعني لا يمكن ان انقسام 13 على نصفين صحيح. فتضرب مخرج النصف وهو 2، تضرب مخرج النصف اقل عدد كم؟ 2. مخرج النصف وهو 2 في 20 فيكون كم؟ 40. فيصح الفريضة حينئذ شو؟ بغير كسر. فإن اتفق معهم زوج، المشكلة هاي بحث آخر إن شاء الله يأتي عنها. الحمد لله رب العالمين.